السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان في الجلسة الماضية كان أخذنا أركان الصلاة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أصل يسن سجود السهو للمصلي إذا أتى بقول مشروع في غير محل. هذا المؤلف بسجود السهو في هذا الأمر. قال بعض الفقهاء ومنهم ابن قدامة أنه إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة فإنه يحرم عليها الرجوع. دليلكم؟ قال دليل المغيرة بن شعبة واضح رضي الله تعالى عنه، قال: إذا قام أحدكم الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. واضح، لم في حديث المغيرة لم يفرق بين إنسان شرع في القراءة أو لم يشرع ماذا في القراءة. وعلى هذا يقال أن سجود السهو له ثلاث، أو على كلام المؤلف له ثلاث حالات، لكننا نقول إن هناك حالة لم يذكرها المؤلف، وهو إنه أراد النهوض الآن، أراد النهوض ما نهض يعني نسيانا، لكنه مباشرة ذكر هنا هذا يجلس، لكنه لا يشرع له سجود ماذا السهو لأنه لم ينهض. وأما إذا قام ولم يستتم قائما فهذا يجب عليه الرجوع، وإذا لم يرجع وقام واستمر فهذا تبطل صلاته لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة، إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا فهذا أمر آخر. عندنا من قام على المذهب، مذهب الحنابلة، أنه من قام ولم يشرع في القراءة فهذا يكره له الرجوع، وإن شرع في القراءة فهذا يحرم عليه الرجوع. والقول الثاني وهو الذي اختاره ابن قدامة وغيره من فقهاء الحنابلة أنه إذا استتم قائما فإنه يحرم عليه الرجوع، سواء كان يعني شرع في القراءة أو لم يشرع، لأن حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: فإذا استتم قائما فلا يجلس، فهو ظاهر سواء كان من شرع في القراءة أو من لم يشرع. نعم. وإن نهض المصل وبطلت بالرجوع بعد الشروع في القراءة صلاة غير ناس وجاهل. نعم، وبطلت بالرجوع بعد الشروع، نعم خلاص، لأنه أمر محرم ولا يجوز له ماذا الرجوع. لكن لا شك أن هناك من كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقد رفع الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة ماذا الخطأ والنسيان. والرسول صلى الله عليه وسلم قاله في الحديث: رفع عن أمتي ماذا الخطأ والنسيان وما اشتكره عليه، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. نعم. وإن أحدث أو تكلم ولو سهوا أو قهقه أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلا. عندنا هنا في هذه الحال يقول المؤلف: إذا إن أحدث وهو في صلاته لا شك أن الصلاة هنا تبطل، تبطل لأن الحدث من نواقض الوضوء، فإذا انتقض الوضوء بطلت الصلاة، لأن الصلاة مترتبة على الوضوء. ثم بعد ذلك قال: أو تكلم ولو شهوا، ولو شهوا. ففي هذه الحال يقول إن الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. لماذا؟ يقولون لأن حديث الرسول الذي رواه عنه معاوية بن الحكم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، رواه مسلم. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، رواه مسلم. قول المؤلف ولو شهوا، هنا هذا الحرف يقول فقهاء الحنابلة أنه من حروف الخلاف في المذهب، مذهب الحنابلة. فحروف الخلاف في المذهب ثلاثة، هي أن ولو وحتى. فإذا أتى بها فقيه من فقهاء الحنابلة، يعني فقهاء المتأخرين عند الحنابلة، بأحد هذه الحروف فإنها تدل على ماذا؟ الخلاف في المذهب داخل المذهب. يأتي هنا بارك الله فيكم، عندنا الآن الصلاة سلم الإمام الآن عن نقص، والإمام يعتقد أن صلاته الآن تامة قطعا، لأنه لو سلم وهو يعلم أنه لم تتم صلاته فصلاته لا شك أنها باطلة. طيب، قال هنا سلم الإمام ثم بعد السلام أحدث أحد الناس، أحدث أحد الناس، ثم نبه الإمام إلى النقصان فقام إلى ماذا؟ إلى الإتيان بالركعة الناقصة. هذا الذي أحدث الآن لا شك أن صلاته هنا ماذا؟ بطلت، وأنه يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة مرة أخرى. طيب، عندنا إنسان الآن لما سلم الإمام عن نقص فتكلم أحد الناس معتقد أن هذا المتكلم أن الصلاة ماذا؟ تمت، مثل اعتقاد ماذا؟ الإمام. فعندنا الكلام الآن الذي ماذا سلم فيه الإمام قبل أن يتم الصلاة، يقول الفقهاء له حالتان، له حالتان: حالة أن يتكلم ماذا؟ لأجل مصلحة الصلاة. ويا جماعة، ما أدري الإمام زاد أو نقص الصلاة أو ما أتى بالسجدة الثانية إلى غير ذلك، ألا يحصل أحيانا؟ أقول ما يحصل ولا لا؟ يحصل. هذا الآن تكلم لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة؟ لمصلحة الصلاة. على المذهب يقولون صلاته باطلة ولو كان الكلام ماذا؟ لمصلحة الصلاة. يعني لو تكلمت مع الإمام أو مع من جانبك حتى تتيقن نص الإمام نقص أو زاد إلى غير ذلك، فعلى المذهب إن صلاتك باطلة، لحديث معاوية ابن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. والقول الثاني أن الكلام لأجل مصلحة ماذا؟ مصلحة الصلاة، إن الصلاة ماذا؟ صحيحة. ويستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ذي اليدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عن نقص ثم قام فاتكى على الخشبة وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فقال ذو اليدين للرسول صلى الله عليه وسلم: أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لم أنسى، لأن أكي يعني ينفي عن نفسه ولم تقصر. فقام الرسول وسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال: أصحيح ما قاله ماذا ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فانفتلا فأكمل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته. إذن ذو اليدين الآن كلم الرسول لمصلحة الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم كلم الصحابة لمصلحة ماذا؟ الصلاة. ولم يعد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة، ولم يأمر ذو اليدين ماذا؟ بإعادة الصلاة. فدل على إن كان الكلام لماذا؟ لمصلحة الصلاة، فإنه ماذا؟ في ماذا؟ إن صلاته تامة. وهذا هو الواقع الآن في المساجد كما لا يخفى عليكم. عندنا إذا تكلم الآن لغير مصلحة الصلاة فإن تكلم سهوا، يعني ساهي في صلاته فتكلم فيها يعني لغير مصلحتها، أو جاهلا كما هو في حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه، فالمذهب لا شك أنهم يقولون إن صلاته باطلة، فإذا أبطلوها والكلام لمصلحة الصلاة فمن باب أولى ماذا؟ أنهم يبطلونها إذا كان الكلام لغير مصلحة الصلاة. فأحيانا خصوصا إذا سلم الإمام عن نقص أو عن زيادة، فيقولون بعض الناس مثلا يسأل اللي بجانبه، خصوصا الطلاب: كان أنت ذهبت اليوم للجامعة والآن هو كلمه معتقدا على أن الصلاة تامة ولا ناقصة أو زائدة، وش تقولون؟ وش تقول يا عثمان؟ ها؟ يعني الآن هذا الرجل في الصلاة كلم زميله الآن قال: هل ذهبت اليوم للجامعة؟ والإمام نقص في صلاته، هذا الذي كلم زميله معتقد أن الصلاة تامة ولا ناقصة الآن؟ معتقدا أنها تامة، أليس كذلك؟ لو أنه معتقدا أنها ناقصة ما كلم ماذا؟ زميله، ولو ويكون ماذا؟ ينبه الإمام عن هذا النقص. إذن كلامه مع زميله إن صلاته ماذا؟ تامة. فبعض المشايخ كالشيخ محمد والشيخ ابن سعدي يقولون إنه صلاته صحيحة، فإذا قام الإمام للإتيان ماذا؟ بالصلاة، بإتمام إكمال الصلاة، فإنه يتم مع الإمام ولا يضر هذا الكلام، لأنه كلامه ماذا؟ جاء نتيجة إن الإمام نقص في صلاته، ومن ثم اعتقاده إن صلاته وصلاة الإمام تامة. هذا بالنسبة لي هذه المسألة. قال: أو قهقه. فإذا قهقه الإنسان في صلاته فلا شك أن الصلاة هنا تبطل، لأن هذا ينافي الصلاة منافاة مطلقة. والقهقه هي إحداث صوت في الصلاة غير التبسم. التبسم لا يضر في الصلاة إذا كان تبسما خفيفا وقليلا فإنه لا يضر في الصلاة. وعليه الآن فإذا قهقها فإنه صلاته تبطل، وعليه أن يعيد الصلاة من جديد، وهذا يدل كما يقول بعض الفقهاء أنه قد استخف بالصلاة وتلاعب بها، وهذا مناقض لمقصود الصلاة، حتى إنه حكي الإجماع على بطلان صلاة من قهقه. قال المؤلفون: أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. كذلك عند فقهاء الحنابلة يجعلون النحنحة كالكلام في الحكم، وأشار إليه المؤلف بقوله أو تنحنح بلا حاجة، إلى أن يعني النحنحة فبان حرفان منها بطلت صلاته. العلة يقولون لأنه من جنس كلام الآدميين، لأنه من جنس كلام الآدميين. على هذا يقولون أنه تبطل الصلاة عليه أن يعيد الصلاة، لكن قول المؤلف يفهم منه إن كانت لحاجة فإنه لا تبطل صلاته، ويستدلون بهذا بقول علي رضي الله تعالى عنه يقول: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. رواه أحمد والنسائي. وعلى هذا يقولون النحنحة إذا كانت لحاجة فلا تبطل، وإن كانت بلا حاجة فإنها تبطل الصلاة. على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن النحنحة لا تبطل الصلاة ولو من غير خشية الله، لأنها ليست كلاما. هنا بعدها انتقل المؤلف قال: لا إن نام فتكلم أو انتحب خشية أو غلبه سعال أو عطاش أو تثاؤب ونحوه. فعلى هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن المصلي لا تبطل صلاته في أحوال إن نام مصلي نوما يسيرا، يعني قائما أو جالسا لم يتكئ، يعني قائما نام خفقة يعني أو جالسا لم يتكئ، فتكلم فيقول إن صلاته هنا لا تبطل. ويستدلون بعموم الحديث: ماذا رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم حتى يستيقظ. أو انتحب مصل بأن رفع صوته بالبكاء فلا يخلو من أمرين كما يقول الفقهاء. فإن كان من خشية الله ومن خشية الله، سواء كان عد خوفا من عقابه أو رجاء من بما عنده برحمته سبحانه وتعالى، فبكى في مثل هذه الأحوال، وغلبه هذا البكاء هذه الخشية فإن الصلاة لا تبطل. لحديث طرف بن عبد الله أبيه رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني من البكاء. رواه أحمد والنسائي. الثاني يكون انتحابا من غير خشية الله، تذكر له مصيبة أو إلى غير ذلك وفي الصلاة فانتحاب، فعلى هذا المعنى يقولون إن بان حرفان على المذهب فإن صلاته تبطل. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه يدل هذا الانتحاب بنفسه على المعنى، يقولون لأنه يدل هذا الانتحاب بنفسه على المعنى، فكان من جنس كلام الآدميين. وإن لم يتبين منه حرفين فإنهم يقولون صلاته صحيحة، هذا ما قرره أصحاب المذهب. ثم قالوا أو غلبه شعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه كبكاء فلا تبطل ولو بان حرفان. العلة قالوا لا يمكن التحرز منه، لا يمكن أن ماذا أن يتحرز من هذا الأمر، يعني لا يمكن قضية من إنسان يعني الشعال هذا لا يمكن أن يتحرز منه، أو عطاس أو تثاؤب ونحوه، وهو نحو البكاء في الصلاة إلى غير ذلك من الأمور. طيب بعد ذلك وش يقول المؤلف هنا؟ ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد ركعات ولا أثر الشك بعد فراغها. نعم، إذن ويبني يقول المؤلف على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد ركعات ولا أثر للشك بعد فراغها، يعني بعد فراغه من الصلاة يقول إنه لا أثر للشك بعد الفراغ من الصلاة. عندنا رجل الآن شك هل هو ركع أو لم يركع، أو شك هل هو سجد أو لم يسجد، فيقول هنا أنك تلغي الشك وتبني على اليقين، وإنك تأتي بالركوع، تأتي بالركوع أو تأتي بالسجود أو غير ذلك من أركان الصلاة، أو شك في عدد الركعات، قال لا يدري هل صلى ثلاث ركعات أو ركعتين، ففي هذه الحال يقولون يبني على اليقين وأن اليقين هو الركعتين ويسجد بعد ذلك للسهو. الأحوال بارك الله فيكم، عندنا في مثل هذه الأمور بعض الفقهاء يفرقون بين الشك الذي يتردد المصلي فيه بين الفعل وعدمه، وبين غالب الظن أنه يغلب على ظنه أنه فعله أو لم يفعله. يعني بعض الفقهاء مثل ما قلت لكم يفرق بين الشك وهو المتردد بين الفعل أو عدمه، ما عنده شيء، 50% فعل هذا، 50% لم يفعل هذا، ويفرقون بين غالب الظن، فغالب ظنه أنه فعله، وعكسه إنه لم يفعله. إنسان عندنا الآن يصلي غلب على ظنه إنه أتى بثلاث ركعات، غالب الظن نعطيه إلى 75% 80% أنه أتى بثلاث ركعات. على المذهب يقولون إلغ غالب الظن واجعله ماذا في حكمه كالشك، واجعله في حكمه ماذا كالشك، قال غالب الظن أنه صلى ثلاث ركعات، قالوا إلغ غالب الظن واجعله شكا، وكأن الآن نبني على اليقين أنه ما صلى إلا ركعتين. طيب ايش دليل المذهب والحنابلة؟ يستدلون بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فجاء التعليم منه صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. عندنا شيخ الإسلام وهو ما يفتي به بعض المشايخ الكبار إنه في هذه الحال أنه يعمل بغلبة ظنه، يعمل ماذا؟ بغلبة ماذا؟ ظنه. وغلب على ظنه إنه أتى بثلاث ركعات، يعني ما هو بيقين وصل إلى حد اليقين، لا، وله بشك، غلب على ظنه إنه أتى بثلاث ركعات، أو غلب على ظنه أنه أتى بركعتين والشك حصل في الثالثة، فإنه في هذه الحال يقولون يبني على غلبة ماذا؟ الظن. دليل: استدلون بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، يعني غلبة ماذا؟ الظن، فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. ثم يسجد ماذا؟ سجدتين. إذا متى يسجد السجدتين هنا؟ بارك الله فيكم. بعد السلام. هذا في إيش؟ إذا عمل بإيش المصلي؟ إذا عمل إيش؟ بغلبة، إذا غلب على ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السلام. واضح بارك الله فيكم. هو لم يصل إلى حد اليقين. ها؟ لم يصل إلى حد اليقين. الذي لم يصل إلى حد اليقين وله بشك، وقلنا أنها تعطيه قرابة 75-80%. واضح بارك الله فيكم. واضح. خلاصة الأقوال كما يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: السنة الآن في سجود السهو متى يكون؟ هذا ودي تنتبهون لها. متى يكون؟ قبل السلام، ومتى يكون بعد ماذا؟ السلام. يكون قبل السلام في جميع أحوال ماذا؟ السهو. يعني عندنا إذا زاد في الصلاة أو نقص في الصلاة أو شك ما في غلبة ظن، هنا شك ما فيها كلام، احتمال صلى ثلاث أو احتمال صلى اثنتين أو احتمال صلى ثلاث أو احتمال صلى أربعة، هذا شك ما عنده غلبة ظن، فهذا يسلم يسجد للسهو قبل ماذا يا أخوان؟ قبل السلام. إذا متى يسجد للسهو قبل السلام؟ نعم، قلنا بارك قبل السلام. ها؟ قبل السلام. متى يسجد للسهو قبل السلام؟ قلنا ككلام تولان، إذا زاد أو نقص في صلاته أو شك، أو شك. واضح بارك الله فيكم. إذن يسجد للسهو قبل السلام إذا زاد أو نقص أو شك. طيب متى يسجد للسلام؟ متى يسجد للسهو بعد السلام؟ متى يسجد للسهو بعد السلام؟ يسجد للسهو بعد السلام في حالين: الحالة الأولى إذا سلم عن نقص ركعة، إذا سلم عن نقص ركعة كما هو في حديث ماذا؟ ذا اليدين. الحالة الثانية إذا غلب على ظنه، إذا غلب ماذا؟ على ظنه وعمل بغلبة الظن، فإنه في هذه الحال يسجد للسهو بعد ماذا؟ بعد السلام، بعد السلام، كما هو في حديث ابن مسعود المذكور آنفا، فإنه قال في الحديث: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. هذا هو السنة. الآن إذن عندنا ثلاثة أحوال يسجد لها للسهو قبل السلام، وحالتان يسجد ماذا؟ للسهو بعد السلام. إذن الأحوال هي إن زاد أو نقص أو شك فإنه في هذه الحال يسجد للسهو قبل السلام. وأما إن سلم عن نقص ركعة أو بنى على غالب ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السلام. مذهب الحنابلة بارك الله فيكم يقولون كل السجود قبل السلام إلا في حالين. الحال الأولى أنه إذا سلم عن نقص ركعة كما هو في حديث اليدين، أو الإمام، ننتبه لهذا الكلام، أو الإمام إذا بنى على غالب ظنه كما في حديث ابن مسعود، فإنه يسجد للسهو بعد ماذا؟ بعد السلام. طيب عند الحنابلة لماذا المأموم والمنفرد لا يبنون على غالب ظنهم؟ قالوا: لأن الإمام لو حصل منه سهو في الصلاة ماذا؟ لسبح به ماذا؟ المصلين. أما المنفرد أو المأموم ما هناك أحد ينبهه ماذا؟ إلى نقصان أو زيادة ماذا؟ صلاته، فينبغي أن يعمل ماذا؟ بحكم الشك مطلقا ويسجد للسهو بعد ماذا؟ قبل السلام. إذن الحنابلة متى يكون عندهم سجود السهو بعد السلام؟ إذا سلم عن نقص ركعة كما هو في حديث اليدين، أو أن الإمام بنى على غالب ماذا؟ ظنه كما هو في حديث ابن مسعود. أما بقية الأحكام فإنه سلم قبل ماذا؟ يسجد للسهو قبل السلام. شيخ الإسلام ابن تيمية، واختار هذا القول ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنهم قالوا يسجد قبل السلام في حالين، يسجد للسهو قبل السلام في حالين. ما هما الحالين؟ قالوا: إذا شك في صلاته، ما يدري، ما هم عندهم غالب ظن الآن شيخ الإسلام، لكن يقولون هذا ما عنده غالب ظن، شك، يعني إنه فعل هذا أو لم يفعل هذا، فإنه في هذه الحال يقولون يسجد ماذا؟ للسهو قبل السلام. الحالة الثانية التي يسجد فيها عندهم قبل السلام يقولون: إذا حصل نقص في الصلاة فإنه يسجد للسهو قبل السلام. مثل ماذا؟ قالوا: لو ترك التشهد الأول، أو ترك الذكر المشروع في مثلا في الركوع أو السجود، فإنه في هذه الحال يكون ماذا؟ سجود السهو له قبل السلام. طيب، وعندهم السجود للسهو بعد السلام في حالين. الحالة الأولى أنه إذا زاد في صلاته، إذا زاد في صلاته. والحالة الثانية يقولون إذا بنى على غالب ظنه كما هو في حديث ابن مسعود. إذن هناك حالتان في قبل السلام، سجود السهو قبل السلام، وحالتان لسجود السهو بعد السلام. طيب، إنسان الآن جلس، لما المفروض الآن أنه يقوم للرابعة، يقوم للرابعة فجلس نسيانا، فهل هذه زيادة أو نقص؟ هذه الآن جلس ثم قام وأتى بالرابعة، فهل هذه الآن زيادة أو نقص؟ شو تقول يا شيخ عثمان؟ زاد، زاد الجلوس. توافق الشيخ عثمان على هذا؟ خير، هذا ما يراه شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عثيمين أنها يعتبرونها زيادة، ولكن الفقهاء يعني يقولون أنه ماذا؟ أنه ما جلس إلا عن نقص. فعلى كلام شيخ الإسلام وفي هذا ابن عثيمين أنه يسجد للسهو متى؟ الزيادة بعد السلام. بعد السلام. وعلى قول الفقهاء أنه في مثل هذه الحال يسجد للسهو قبل السلام. قبل السلام. بهذا انتهينا من سجود السهو، والحمد لله على نعمته وفضله أننا استمرينا حتى نهاية هذا الفصل. بارك الله فيكم، وكتب الله لي ولكم الأجر والثواب، وكتب كذلك الأجر لإدارة المسجد لإتاحة إقامة هذا الدرس المبارك في هذا المسجد المبارك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.